سمحت الوالد رفع الله قدرك، رجل صام صيام تنفل ثم واقع زوجته وهو يصوم صيام تنفل نفل نعم، هل عليه إثم ذلك؟ وهل يقضي هذا اليوم خاصة يعني أنه كان في عبادة لله جل وعلا؟ رفع الله قدرك، ليس على من جامع زوجته في صيام النفل حرج، لأن صيام النفل تطوع، والتطوع إن شاء إنسان أمضاه وإن شاء قطعه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل على أهله فأخبروه بأنه أهدي لهم حيص، فقال أدينيه فقد أصبحت صائما، فجاءت به إليه عائشة رضي الله عنها فأكل منه، وهذا دين على جواز قطع النفل سواء كان بجماع أو بأكل أو بشرب. وأما قضاؤه فإن كان هذا اليوم يوم معين كصوم يوم الاثنين مثلا فلا يقضى، لأن هذا الصوم مقيد بيوم معين وقد انتهى وزال. وأما إذا كان غير معين كصيام ثلاثة أيام من الشهر فإنه يقضي، ولكنه ليس على سبيل الوجوب بل على سبيل الاستحباب.